بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه وبعد. ما زلنا في قصص القرآن الكريم وقصة نبي الله يوسف عليه السلام. نبي الله يوسف عليه السلام قصة قوي بدأ إذا تسعد تلقي محنا قوي ابتلاء ربنا سبحانه وتعالى قدرنا يوسف بغير كيلو سقو تقني ابتلاءات كنا ربنا سبحانه وتعالى بردو قدرنا كده ابتلاءات كبرزات دي امتحانات كبرزات دي مرحلة نير ربنا سبحانه وتعالى نبي الله يوسف دورنا نسو مرحلة بدو دار اتاب بك دوده كي كيه ناقو ناقو غنى حاصل كي غنى كيرا بإذن الله سبحانه وتعالى رو ربنا سبحانه وتعالى رو او نيك نيك يوسف مراحل كي سقو نصره كي مرحلة قوي اخوانه غر حاصل كي نانا باور كي نيكاري نانا باور ترو كي تجور لوي نانا توبه كي نرتي نيكارا غنى حاصل كي نيك تو يعني نتيجه ممكننا بارك دي غوري مهنا غوي نقور باكر الكاسو اخوانا و دار حكينا و نكاي غني ناس من ناي اور كا كار او مي اي دي غني بي كي غني دور نا دي غني كده كاي غني كرونا ما سر سكر كي داونا كي ناي او اي غنو بير كاسو يا قبر او مي ابي رقيقيري وہ اگر نو بیار کسوے کو بیدار بیار بدل آکر ایک ایر گاس رو حق آکر ایک ایر گیا وہ لیلو کتی منا تین منا اکوڑے گندو امرات العزیز نیا کرا گوئی عزیز کی کی گرو مراوڑا کرنا کی کاباوے کی گرہ گئے مشکلہ ایر کرنا کاباو گرہ بولی کی مشکلہ گن مراتان کدر آکے پاو کیل مراوڑا گلے گا گنے یوسف نانن باونا ارکی دینو گنے داری کنا اکی کتر کب نیو ایری مرد تانے گی نیاک را دا سکو درس نے ایدر کگا ایدر کگا رہ یوسف نا اوگر چی جارین دینے کی گینے کی حالا ابتلا آخر گی حالا لیو نیاک را چی جارین بیر دینو اوگنے گی دینو نے میتی سیرے کی دینے رہ کرو نے دنگایر کی دی دنگایر دیگی منا ساکی رنے عزیز برگا بیاره و انگار کلی دوگا بیاره دولا روی دوگا خبرگا که ورنو نگ نگه فتره جوزر دنگارن فلا بیسه فی سنی بضع سینین یه نفران دیر مهنه که سقه نویر تاکینه او گوی ملک رویا که گه رویا دو عبرینه یا نسو یوسف دو عبرینه که کی گی که هم بگراو گی آتیه ملک تو نگاره نگاره نگی نیدی کسر واقعی ایلا گذیه ای اول دنگاره گیری دو ملک برنا ساگر اعاده گی نه ناغنه گه قوائه گا سیگا ناغنه این کسر که تورو جون کسر واقعی گه گذیه دو تاری مرار شود که که گره او دو گنه اعاده نگه سو بری قوائه ساگر تی باو بر تاری اعتر فکر گنی ایدن یوسف علیه السلام دنگاره گیره که کسره دسر ملک کرکتی لکن مکرم معززی bari bi yor ki den do gayo meliki ke yusuf yani kadar ber dangare gir ruya ro abregne ruya akbar tabira par kiti kere u dangara ka den do lala kim ne ngai surgo ne ewune dira na gedian tare marar e ade gne no gne er yusuf beriga er barin bi ere gor yoga sako ga gne abdo gne gi meliki apa ine gi Oke, awal aja ilim kiri. Ruh ya kayak kena abrek nih. Tapi ruh gua akbar kor nih sando. Ilim apa yang kiri? Tanya kan, oke, gua syaraf kiri. Syaraf gua oke. Melik tu dengar nih ngenari afu kayak nor ketinya so. Lala, syaraf tu orang kini yang sorban so. Beri iki kayak beri iun. Melik kararo kan ada Quran nih ini. وقال الملك توني به استخلصه لنفسي dorara ro kam kanno ne lakin durki kambe korbe e yugu e re isandu gar gini إذن مرة ثانية مجرد أفرارو ملك برساتو أوكي جارجيناسو قارب يجيبون ملك أوكي أول حاجة بري جريمة كنا قارب قوي أوكي أوكي وعلم كده يجعنا رؤيا فسرني يجعني أوكي وحكمة كده سمع وشرف أوكي جرا ودرس سرانيه أمريك تجرا أشرف يجرا ودرس سرقين لديكي يعني أوكي أوكي نرى وشرف سمع غر شرف غر بيجي محافظ يجعني يوسف كاو سرانيه غيره ملك كرواسل يجعنا أكيد ملك تنا غنا ناقنا عبدنا سو سورة يوسف كيغا هي يوسف كيغا شكل غو غاقه أوكي وساق تواينه غنا قاينه كي تاني أرجع بيا باري كعسي إن بيا باري كعسي باري هو كعسي جه يوسف كي أو سير أو أمبر تنيغا أركيني ناقه بطور أري سيدي عيني أغنا كتوا أكيد غني ورانيه غني فلما كلمه قال انك اليوم لدينا مكين امين نا اوتيار دي نا اومن لو نا يمرا اومن نورو او مكرم نل نسو او اكول غوي دولا او اكول غان نيني غن او مسول اكول غان نيني غن او دار دي بيغي ما كانا كده درجه كده غان نيني غن منزلا نو علي منغي امرا نا اماندو دي wala orga danga da ke dane dilo wala orga to masaka ke dane dilo wala orga ke dane zulmini lo orga begino akira ta de dilo isu nyagne embe yine ne gya ndo embe gena ra to be goy emara la zara ite diga mahzan goy maga ke ga khazain goy magar be diga ke ke umru ere dine ke ogot ko regia saba sana ke maga kasuri ki erde ga hafize ga saba sana si o kera wes ngege bigi digi qala ij'alni ala khaza'in al-ard inni hafizun alim yusuf nani ma khazan go maga be ke masurego erge ningini ne saba sana go garba kera maga kange gere saba sana siwa ara kasare ko bodoy sege wesam ngir kera man sefki wawe muahilat kiron kida kida biera ardono naso inni hafizun alim ay amana ga hafze ahad ga hafze masuliya ga man sef ga hafze mal ga hafze tekuri kabar ga sokro زرا غا حفزيغي محاصيل دو غا حفزيغي برغا غا سيرونوس برغا غا سوكولنوس برغا غا اورجولنوس مودا غوي مودا اري غاربا سبا سنا كاتي كاو سري كاغي حفزيغي اري سيو سبا سنا غا ابي سورو ويرو توك سانغورو حفزيغي سبا سنا ارا غا تبغا والله هيغي سانغي اني عليم حفيز كي تيغا سوكو حفزيغي عليم كي خبراتك معرفاتك خبراتك كفاءاتك تيغي نوتيغا حافزيكا نوتيغا ارغديغا ان ناغورا مهمكي سبا سنا غربا تي حاصلي كاغني كي حافزيغا دانغا سبا سنا سيوكي كانا او سيور كي نور واس انغاغي خبرا غوتيغي ناسو اي بيغي دي اذن يو سوبر دا ساندو يعني امبا ما يعني كي غري خزائن مال كي بردا سام طلبيني طيب اشامبر اما سبع سنه غربك تي كي دي نرا سبع سنه سيو كتيو سبع سنه غربك بر اوينا او غربك همين امبا سنون غربك ما تي سو قوي تي سو قو غريني ابراهيم اسو او ما ممكن همين امبا سنون سنون اي سبع سنه غربك او سو قو امبر بي تبغى أقبل أركنة الزراعة كسر قاعدة تيجي يعني نقص ناس أو كي كسران نصو تسوق تيجي كلا تيجي أو سر يسوقي بوريجنا هو تبلي يوغنا أنا كي واجي كي روح أنا تكن أركي ديجنا أبدورين تبغى الزراعة دار بدي لا إمان تبغي ناقة تبغي قاتو يجي تبغي كذي oge maga ber no kere gita bena min nasare gita taida ne kini e bara kiri re kere merik tu kite tebena so ile naso erde ga maga ka so kote bega maga sando bega o maga ka na maga ko te bega ta wutu ko ke ob do ke gini ne maga kimi e kulde merik tu gere gine tini naso bara de kere iqtisad ko dar ke ga ti mali ko ga 15 sene 7 sene garbeegna saba senar siogne ebena koti garber kiti ama sashar senake notiga ama sashar senake afir dar wasangi mawar te goga male goga tika sokko notigi tika sokko ele mo wati ke khibra wati ke nesu barasan gargigin meli bersatu begi mushkila kini mushkila o boy arae ke oke ot kira saba senar te ha sina dolitinu kera ilm goy khibra kamel goy zraki akidinu o kera o yalla toba ba osaka ke belnu o goy khibra kere kege embe ki se potara wene gere o ki khibra kere danaga o begin ne nogara age embe ki yigina jonere izan o berdo gere dok embe goy nar gerne begin ne yigini mari melik no tegini Aziz Masir go od danaro uro Yusuf to biya goriye bawo war murawara kirna kiki sabab badar tiya dangayru legindo oto man sepe go Aziz Masir ge da prime minister o go idaram so kokidi melikeu meliki biya gori menigi embe nga o so kosirigi oki waro melik to embera karara kaya goro Yusuf ki dani izan Yusuf ki ene berre Aziz Masir te tasarruf kamil ga kilme ga qarar ga te goy dawla gar tayri na sokko kaya goro ka afron te do te meriki danar bar meriki menigi emben Aziz Masir kirkiri menigi melik berti kana kwa shono goro wala ambassador wala umurga kaayro wa qararaka kaayro Aziz Masir ki ambassador sir sirong berkar Aziz Masir ge ay tayri ama ambega sokko Aziz Masir tare Yusuf ki hukum ga fel ambeta asriga tasarruf ga tiiga sokko rabbana arjani na ma ko ki bay quran ne gini wa kadhalika makkanna li yusufa fil ard يتبوأ منها حيث يشاء نصيب برحمتنا من نشاء ولا نضيع أجر المحسنين إذن إما تمكين يوسف بجين قرآن أسوتكي تمكين أول جي تمكين استقرار جي أو دار كبارة كال دار تبرك قرن سوق مصر كيجر كنا سوق مصر كيجر عزيز مصر كنارة قرن بيعور كيرن نجي كذلك مكنا ليوسف قران كي ولنعلمه من تاويل الاحاديث كني ما كري دري تمكين كي دي مراو كي ان ناغنه قرار كني مكرم معزز توي ام بغا غاب يو يوغنا اوتو نبر جورني غا يوغنا او بروغنا غا كبير ان كبير بيغو نكراو بينر تينا كي تي بروغنا او بروغنا كي تي اغل غندو علم تاوري او برو دري دل دسو برو ساندو كور دكي غرتن دغني قران ema o ilim da awde abdo gindo daraja ke e ki o me daraja ene su daraja o me daraja kiri ening dro yoro ke gra kaire ni daraja ger ki minen saget ke weno imtihan gor ni imtihan dai imtihan shawa ki murawada bawo ki imtihan murawada bawo ki gi Yusuf Tahir gina afif ki ne kabaw ni go gayo tedua kabaw her gayo abdo gne ga nyakara miyat muhawara arif muhawara hawari ne su Yusuf nabi ginara nabi burgana nabi burgana ginara karim ibn karim ibn karim ginara ere go ke shar kabaw ki yo ne su nafas go hafzina effa go hafzina ginara kana kabaw he ti shur go ga tilu go ga ti ihsas go ti kabaw he kana harakite yo kinajai إذن أتاو يوسف فشلين إنيني إمر قطو مرسي لكن يوسف نجايين كإمتان كيرا نجايين نجا آقوك درجة كيرا أكل إيرو دولاني طيب إنا آقوك ومعي وبيري بارتاك دي كي درجة كيبي تيرو دنگار كيرا نكيري دنگار كي شر يوسف بيجي لكن خير إما بار دنگار مدة فترة تبعنا ربنا رؤيا كي كورنا رؤيا دو أوليغنا رؤيا أول حاجة دنگار سيدو كي دو أوليغنا سير حاصل كي أغنى بدا سبب تو ملكي رؤيا كي تبعنا كورنا كي سير أوليغنا دنگار كنا أور آفيغنس أور سامينغنس وستار كاوسولوس أفر كاوسولوس تو فترة من الزمن أن را دنگار عزيز تو كاوسولي ودنگار عزيز تو كاوسولي ملك تبيه أن ملك تبيه بريك أساس ملك أمبيا أوغير كتير بل كتير عزيز مصر جنيه آياتي كتير وكذلك مكنا ليوسف يوسف مكنيش عندي تمكين كوي جدا تمكين أوغير درجة أقوي بربا منستر دار سكوكير أمي أجينا را دنغاي راي إما بربا منستر دار سكوكير كتير نصيب برحمتنا من نشاء ارحم ايروكي دنيا كي اخرا كي غاي ربنا سبحانه وتعالى رو او اير تاكير كي ولا نضيع اجر المحسنين ارديغي او اور كرنيني اجر وساتو كاينون ارديمري يوسف كي غوي ابتلاك ايغا سكو صبرغني سكو نجاهيغني سكو ربنا سبحانه وتعالى رو يعني طاهر عفيفتو اكي صابر دو اكي ibaraki dir akke yaqiniki dir akke dinni wor motamassak to akke rabbana subhanahu wa ta'ala isu tedu won tahiru akke iru her mokbel do akke abu dagna ge ihsan ki iru kara sauto kuararo jaza go dunya ki akke ke akhira ki akke ke istiqrar go emer isu to rabbana ke ki tamkin ki tamkin tane tamkin yusuf ki mansab aziz masarro وصلين كي نتيجه قوي ربنا سبحانه وتعالى ابتلاءاتك كي كدرجاني هوي سيره ابتلاءاتك كي كدرجاني هوي سيره ندرجه كي طيب ويسو كوبايدو اخوان اور بي فلسطين نبا او بيغنا قطر فلسطين دي هل ممكن جينك كي عزيز مصر تايرا با او بي اخوان او بيغنا راي بي انا نوتر مصر حكم كي تابي دي نين فلسطين نبرا ناغو قوبا دارا يا خط تيغنا را حكم مصر كي غير نتلا تابيري غير كين ممكن غير كي تابلا طيب طيب يوسف كي تمكين كو إيمة ربنا سبحانه وتعالى مكيني سيرا دارا يا تمكين كو كور نيجي isu uko tor ja ba o ke dor ikara bor ko so gara ga ba o bor dor kara kiro na ba dor kiri ko lu ni ni na we bar do ba o te lu ga ga ga be gi gor ga ga ga halis ki ga kemer ta ne ga ga ga o ba do iri u ja kara na ba dor kiri ko lu ni ni o ja dara ja ka ke ti kira ke so fa rabbana subhanahu wa ta'ala hikma gor khatte ti ni ra non legena daraja kir wasli sayrege rabbana subhanahu wa ta'ala kirna inaso lakin gardiki daga aburkir ti sabr gare ga aburkir daga ga aburkir ti imtihana to mehna ro ga aburkir ab daire u oge be din sando imtihane tay tarur hitnor ar kain sohbat ko gor din sando erige tajriba ba tikrar do قصص الانبياء سنه الله في الكون حياء ار اي سقره وديني وسان جورغنا تارو كتيان نكواي ار وين ديالغا دنگار كيريغا كي اي دره حول سيالغا اي صوب الدين سبب تو حاصل كاني طارق سقونن او اي سقونن من نبي وتلي اليوم دو كوكتو ليو تاريخ او تشاكي كوكتو din sando sohbat ka gani rabbana farajani ne gidan ama yele minor kibini dan ama din minor kibini dan ama re barawno akwa kenu sere ne gidan ama daraja ne iro ne gidani ama duniya e fataye ne gidani ama akhira daraja gano kibine ne fadul nir koi ne hoyi ne men barashto kaino hasle kaino tujur begi ki sunnat allah oge tam sobat kasare gaare ne gidu tujur o ami ana sobat ere gor gero ihsasa war gero ona afi gere sobat beku itija din ki gir sobat ka gine nara ara daraja gine na iror itat boro hoy ni sai dani mane ge sagat barashto ke sino sunnat allah haya ko bay rabbana o khalgin dele o char ko ekki be ki ina hayre ke ema nabi allah yusuf alayhi salam sobat siera ke sobat to netiye ugi mera itat ne hoy siera ne ke ti aziz masr dunya ki gine ra iru kere iri ti akhrar ke yigi daraja ko rak kure gine nabi gine nabi bor gine sala gine nabi gine rabbana subhanahu wa ta'ala ki ga dunya ki ke yise akhra ke kati akure ke jere gine tayib eme yusuf alayhi salam hukum wa salamite embe wa salamite darge nottegira سبع سنة أول كي يرجع كان نتجنا، وشجعين التبع عقبة، تبع دربة قابر نكنا تبع، مغزان عقبة كده نتجنا، مغزان خزنينا، تيغو كا وسوريكا نتجنا حافظينا، إبى أنا كده تورز يا أنا وشجعي سيره، تبع عقبة أوكيه، تكا وسورنا، برد مخزن لو كيه أبدعنا ره، سبع سنة كي يرجع كده، سوق أكتي تبع مغزان لو رؤيا قر اركيدون نرو قال تزرعون سبع سنين دابا فما حصدتم فذروه في سنبله الا قليلا مما تاكلون بل يري ماغاغي تاندا وره كيني كان ني سيسو نسو اوغوي ماغاغي برنا ساكر سنن ني ني برنا تاندا وره ني نور سبب يا سكون كويغي تاندا وره كو بو berbe tanda ur berne ni banga beru tanda ore ko sere o sisulu sena ora ber ne ur sala be ta tay kibere er na ga te be ge tanda ur dar na ga te be ge ki khibra ilm jeditti nabi la yusuf to ti dana ore e ga nu gor ma ga tanda ur dar khazne fama hasatun fadharuhu fi sumbulihi ginari berba tanda gula rene kibo mazana wa hergini ekkole kisisini sana goy saba sana gerbera tokina saba sana sio no bara igini nuttigina ebe miena ti maya ni orke si organ no ara aginus ekkole gina ga juinus ti berdo be monase pekeli oso ko hikegna to beu kana ore zira ga so lo ne be du ga men na gne obedo na eso hikegna ma ga zando e do ire e dara isu o ko du re to ya to ko ta tar ba to tan ner kai sai re eso masr te go akal kiren ke dara re ke ra ma ja ge masr da tor lo do la e ga so ko ma ja bo tan ner be du aro gne ke de ba re ge o si o masar hukum ge maga kedego ta masar da nade gine o tawr masar ko jani o tawr masar ka ga ye darigi yusuf akwan go do dar gudo falastini si o gona ga diu kedera ta masar da mana da masar da mana da korre o tugis bilul baro ne ne si orto no digina ra ka o go ba go boro sawori ko bay dor berkiro na bar kidi ko ale do o do ka jani masar kagai masar ga aziz masar o hakim masar ke ga ma ga de juna ga bele na izin ne ki ma na ga ri to ne ki yusuf iya yusuf bar hayriya yusuf bar daraja ne to sele gina ya habar ki aziz masar ge kare o ge o sa ga tor o hakim ne bawai masar ke gina o ne de hoyini be go be hakim ke gina o ge o ya kure gina e do ro go or guro ona aziz masar ge ne ri gina ne ge ni gir de korga yorogono ga hele ga naga ire kando kiri abdo ina so ber nya ku suti bar ko wara tire ko ido ya kure gina kete ke ke atto wasle gina yegi ولا تدو غرغرونوس ولا تاغر فاكرينوس ولا تيرا غرا فاكرين مسينازو عزيز ما صرنا تلا غابر ترى اسم تك ما غانا دي مشكله غريبه او يوسف كان واي كلمي على طاقه دنين قران نغني وجاء اخوه يوسف فدخلوا عليه فعرفهم وهم له منكرون اخوان يوسف كده قاي عزيز ما سكين قابل لي ده تو غافل استند تي كاينه سو اي سنت كيغا ما غات بلا كاي درا درا تي بورا دار تورو كورني نغا اسيغري يعني هتوره بورا تبلا كورنا ما غار سيغري تي من غات بلا تي كاينه سو تي كورد دو غاكيد ما غا او تي كي ابرون كاي درا درا اي سن نغا غير راك تي كاين خلاص مغابرا او كيرغولير او غابل سيلدو او رو يوسف كان سو نكري isu wa karba ya gagin akhwan na goy ba wa burdo ya gagin o ko ado baro kide ko ido be ta ya gagin lakin barka na isu be gagin o kinir o yine ye tare kinir ki dar be ye kursi kinir ki kore ye o kesa ko o mo ro gori ye o brogi bal ta ne o gidi o kin na ye ne no no gi la la la ber muskara magawu muskara kiri manigi dara ya ber kra ur kore wala one dana bar kiri ko do haya ene ni wala kena kwa fa kregnai isu no tegna ga gane o ga dara akure ber nyamen na mene o ka o akure dara re o akure beram na ton haire tayo nyamen ni gogi o ma haire tayo u on nyamen ni gor da ne beraw ne ob dog na ayne gine ni ti abu haire gine si lakin o akure ge wa akul dana ar o at kidarege wa ene sakina ene ga ya gene ne ashanti hayre ne kure berdana nyamin ni gogene re kre o ke o akure ene so o akure ka dana nay mene ti hayre ne to ne yoge sanu ege gene lakini yusu nyamin ni wol nyamin ni wogara de diga ke dara siloy men nay gi sandu ukite balek ke ne darogne ob dogne gi ti abur hayre gene kisanto e genu tane ange isuf hayiki kisatore balke de nenu tale de ange isuf kiti la mandara ya kiso ko isuf ni nege ki kwai tumi ake de nenu isuf kera e ganenge kana kyo e isuf ga kana kyo na ga gre na wara kya be gne o gnu uda gne dar gnu no nege ne hal gnu da gne ba gnu haya gne ogunu yaagne abar gu sok ko kuligine abdo tebe ke a paire te isen no ke baro o mimmi o falestina rega jura ga saer no rega ti jabe ke a pante isen no akla kwar ke yugne karame gene ti e bien abdo na habar ka se abdo na ya salam merki wallahi ko rei terme te gene tu ba tu ne bi gi sando kerne tondo ti wo ge er kerna karame te gene ajipi marwaay o falestina o kiri gare ayne abdo ne menegi oke o tu do ni ne ge wa ti mi ak de ne tayib isu be an habaru ko li ni abdo ni ge tu ba tu gi o bor men na kor ke ani ak ri to ak li se kana ay do se eh to ra ko so men na ak ri to ba ak ri ta gam ngene be la ber do be sa ni men ke lar ke be ra o sar ar go ne ga be go ne men ke lar te be ro na bara san kana ba ga botor be te u te ska ri ba kor ke ga ri ge san do dai do na so karu daire ka jande se eh to ga o sagodi ke o kra bratri bur bur o akura ga te wise eh ba tu kan nabi adur ga yaqub ne se eh habar begin ne gin aywa begin na eh u bodo gin ne e ma u we u sera ne gin ne wi bur ne gin bar yu ka se gin ob do gin ne ke su go u ki a begin ne ba gnu bur ki a ne a ta pa ko kana ba rumur kita fe korbi e himaya wote gini wala or habnos wala tir erinos ke abin kere e bi e bi gini te bi men baro heje te bon e men usa odi ni ye di sa odi ni gi gini u wa ida sha ke abin di wa ida sha senga ni ke gini kere e kasto oji maga kinni akpaye bogage maga akpaye kora akore ra kinni na gari lakin u kana akhunu ki korba onu ko aranel nesu masar kere gra maga korana ko ay bon kere kya ba oni akhunu ti ba sating muskila gne me نيغني قران ولما جهزهم بجهازهم او خلاص ما كان ينكك سلام اردناني خلاص كندو قال اتوني باخ لكم من ابيكم قصون باغ نبر تدو دايبيكي قراو نكزوم او بالي نسيغني الا ترون اني اوفي الكيل وانا خير المنزلين كتين شانغي اكرامي اباي اي ميرو اي ديني okin ina maane ki maga parkin keyuga maga parkin ina karanu herlone kilo ay biro ay degene fa in lam ta'tuni bihi fala kayl lakum indi wala taqrabun u kana bagnu bur qusugnu ki korbogne ne imara masr de maga ga ibos wala kiyabos kor mushkila ne nya qusuki yusuf kraburi isu ber kuri hego kuri okudu yonesu maki tiye kaso kiki ona nya bar isu kusuki tagam ngene biere osirar sigen ga bego ine men dayo ber bur ho akure ke baide o isu de bata o beki abiro no wiro nya yi ke magnu tembo onir kayno hotor ga bener ku ne dilo nesu ber ba muskila o tagaro ga na joy hotor ar kure eme o meli ku masar ke genani bagnu burki bagnu der de bena de beta pe korbo ne ne kisu ke gira kini bonasu dar gira banga gar bo ne kera umur ke gora dun maga or ke ero muskla ne ne agene kor ga gaire nyu tu di dara er de na de de ba tu ya kana sene ta be kor den to ne halal ge yogne qalu sanurawidu anhu abahu wa inna la fa'ilun sanurawidu ge mana ba go le erdir na de dere akna sende erdir na de dere tekie cordin to woni uber do tekio grini halal yoire lakin eme hal tiliki u maga ira masara tabere tero ni o kaso ya sokoy sono ni naso le erdir na de berga corde o bro dere maga te gini tira ka gini kala isu okay hitkina kasari ga mumkin ber kewun siogne tigirin ga kuregne abdoi ti ber magar na de kidi ukirin wa muskila ne ne so o goy o me go go magakin ni do heru buda gu korne do ay ndo e gara u ga kare gar bebere bigire maga ti be tor bere se be ke be kire ka gini ne asan sala eso buda gu kare karar kedin ma kuzu wa buda kidi ona grestre ju na buda na ne se iris kina do buda do kare ki be ne ki gini ni magres kina do ki ger nu gara balashte ne ki ema gres ka itire ngine ne ma juge kene na gi ne so bora uro kera karar ke ba karagra begire ma ga ke ba dogna ke kiege ma ga karatu herre ay na ngana tebera kirone a ma ga ko ure so bora u uchar kiron do de ma ga gar bay hay mel karbe te ngina sia ma ga balashte ki gi ema bora kera te de bora ge gar do a ema bora tu gi bi tebera do re kera karawa ida sharno kibete kiege tebera korde o tu isi ora ko to قران يعني وقال لفتيانه اجعلوا بضاعتهم في رحالهم لعلهم يعرفونها اذا انقلبوا الى اهلهم لعلهم يرجعون بداغنا تي دارو فلسطين دي كوبدور ايغنا دار مصر ركورنا نارين تي بلا كورني تي بيغيري تي ديغو ما غارنا نا تيغي كلامنا تمن علي تيغي نو دو تمن من ناي تيغي ني ني قراتو كتارو ابدوين اسو نونا تيغي نو انسو قراغا ديسا اوديل كيكي kera bura bura kera maga uga kera kide kike izan berkana te tabar kike hitkina sara eso bura ga ake maga uro ga hergene disa odi ra kire gene a ba u ker ba ime oge kosunu ba gnu bur e korbo gene ne korbe ay go gene teur bari ke sare bude eso u kana korbe ay go gene ne bari ke sare ga sokko ko ay ne eso bur kosunu ki ge korbo gene ne na na ge yunu ne ki ba tu yi oto sokko sior to ni sangi kusutu yi mi da ka ira di mane ga sade er na ar garna na ella burki ta tu yi o ashara ga sokko to no yogne ni hisenda ko rene ga dinasu ba tu kusutu yi tisne ga ta di waira shar kare da te be kare de gine ni o sokko gar bar te be e be si ogra ira bori na su ba tu bo do yi no agne yusuf na ar garna ta ko el na burki kusu kusu no ni ko ba do er ibe yusuf do ba ta ko bi ra ay ba agne ena o ka kusu gare bang e ugne hat daraja goy nogor a ba ka gebe ni a كسو كاكي كيروني اغي ان شاء الله درس عارك شرير كسر انا الله